أنه لا بأس بالقيام إلى الرجل لمصافحته وتهنئته بما يسره، والقيام إلى الرجل لا بأس به، قد جاءت به السنة. وأما القيام للرجل، القيام للرجل وأنت باق في مكانك ما تتحرك إليه، فهذا أيضا لا بأس به إذا اعتاده الناس، لأنه لم يرد النهي عنه، وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم، فإن من يقام له قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: والقيام ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل، وقيام للرجل، وقيام على الرجل. ثلاثة أشياء، ثلاثة أقسام. فالقيام إلى الرجل لا بأس به وقد جاءت به السنة أمرا وإقرارا وفعلا أيضا. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمه في بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. هذا فعل أمر. ولما دخل كعب بن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ولم ينكر عليه. ولما قدم وفد ثقيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الجعرانة بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم عليه الصلاة والسلام. المهم أن القيام إلى الرجل لا بأس به. الثاني القيام للرجل، فهذا أيضا لا بأس به، لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك، وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهانا له، فإن ذلك لا بأس به. وإن كانت السنة تركه والأولى تركه، لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج فيه. الثالث القيام عليه، يكون جالس يقوم واحد على رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها. حتى إنه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا ولو كانوا يقدمون على القيام، لأن لا يشبه الأعاجم الذين يقومون على ملوكه. فالقيام على الرجل منهي عنه، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يخاف على الرجل أن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم. وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضه فيما بينهم، كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رسول الله، على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإهانة لرسل الكفار الذين يأتون للمفاوضة. المهم أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الرجل أو كان المقصود به إغاظة العدو فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، وإلا فهو منهي عنه.